طبعا كل ما مضى تقريبا مقدمة. الدكتورة بعد ما تحدثنا عن هذا أرشدتها إلى مجموعة من الأمور، فقلت لها أيضا نحن داخل الدولة الإسلامية مثلا حتى قديما كانت كثير من القضايا محسومة، اليوم ممكن يركز على موضوع البرلمان وغير ذلك في بعض الدول، لأن هذه القضايا كلها تحتاج إلى بحث. نسمح بالخمور ما نسمح بالخمور، نسمح بالدعارة ما نسمح بالدعارة، إيش الاغتصاب، إيش كذا، إيش هناك قضايا كثيرة هي كل شيء على المحك. حتى في بعض الدول ذات الغالبية الإسلامية أو المنتسبة للإسلام مثل تونس يبحثون هل نضع الخمر لا نضع الخمر، هل هل هل هل. أما قديما فالأمر تقريبا إلى حد كبير محسوم، الأمر إلى حد كبير محسوم في هذه القضايا. وهناك قاعدة في التعامل مع السلطة، ألا يطاع في معصية الله ويطاع في المعروف. طيب فلنأتي الآن إلى نقاط، مثل نقطة من هم أهل الحل والعقد، حرية الإنكار أو المحاسبة للولاة، هل أهل الحل والعقد يعزلون الوالي، هل في التراث الإسلامي أو في التاريخ الإسلامي كان هناك التزام بما وضعه الفقهاء في كتبهم في مسألة السمع والطاعة للإمام في بالمعروف وإن ظلم في بعض الجوانب لكي لا تحصل فتنة أكبر، وهل الديمقراطية أو النظام الديمقراطي الحالي نظام سالم من العيوب الموجودة في نظام أهل الحل والعقد أو غير قابل للالتفاف عليه، وهل هذا النموذج حتى بحسب المفهوم المادي هو نموذج حتمي للنجاح؟ هذه هي الأسئلة التي من خلال الجواب عليها سنستطيع الوصول إلى ما نريد، ونجعل الدكتورة وأمثال الدكتورة يفكرون بطريقة فيها اتساع أفق أكثر. طيب أبدأ من الأخير، معظم الدول التي تحكم بالديمقراطية اليوم في هذا العالم لم تحقق النجاح الذي تحققه دول غرب أوروبا أو أمريكا. فمعظم الدول التي مثلا دول أمريكا الوسطى أو أمريكا اللاتينية كثير منها تعيش في مشاكل اقتصادية ومشاكل تتعلق بالجريمة وأمور اجتماعية، المكسيك، كولومبيا، هندوراس، البرازيل معدلات الجريمة فيها كبيرة جدا. طيب كثير من دول أفريقيا، عامة دول أفريقيا تطبق نظاما ديمقراطيا ولكن ليست ناجحة، الفلبين، كثير من دول آسيا. طيب هي تطبق هذا النظام مكتوب في دساتيرها، حتى عموم الدول العربية هو الآن مكتوب في دساتيرها شيء كالذي في الدساتير الغربية إلى حد كبير جدا. طيب وكثير محكوم بانقلابات عسكرية، ثم نجد بلدا كالصين، بلد قمعي يحقق نجاحا اقتصاديا فظيعا لكن على حساب حرية الفرد، على حساب مشاكل أخرى. نجد بلدا كروسيا لا توجد فيه ديمقراطية حقيقية بل فيه استبداد، ولكن فيه التفاف على الديمقراطية، إنما كل من يعني يعرف الوضع الروسي يعرف أن بوتين لا يختلف عن أي دكتاتور عربي حتى داخل روسيا، ويقتل المعارضين ومع ذلك هي دولة قوية. بل حين نأتي للنموذج الأسباني إلى السبعينات كان يحكمها دكتاتور عسكري حكمها 30 عاما ومات وأوصى بإعادة الملكية. أسبانيا في وقته في مفاهيمنا العربية نعتبرها دولة متقدمة، بل مثلا أدولف هتلر الآن لما نتحدث عن ألمانيا، ألمانيا ثق بالله أيام أدولف هتلر قوية جدا اقتصاديا، وكلنا نعرف أن هذا مثال للديكتاتورية، وإن كان جاء بانتخابات ديمقراطية، وهذه نقطة سنتحدث عنها لاحقا. ولا تظن أنني سأعوم لك الأمر، سأشرح لك لماذا مثل هذه الأمور موجودة. سنغافورة مثلا يحكمها رجل عسكري وما فيها فساد مثل الفساد الموجود في الهند، الهند التي الديمقراطية فيها لا تعمل مع وجودها، وهؤلاء أهل كشمير أمامنا يفعل بهم ما يفعل. طيب لماذا يحصل مثل هذا؟